القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عوض الله المقيم في أسوان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: أنا شاب من أبناء العاملين في هندسة كهرباء أرمنت التابعة لشركة كهرباء جنوب الصعيد في أسوان. والدي فضل في الخدمة أكتر من 35 سنة لغاية ما طلع على المعاش في 16/6 سنة 1998، وحاول أكتر من مرة إنه يقابل حد من المسؤولين اللي كانوا زمايله في يوم من الأيام، لكنه بقى يرجع دايما مكسور وحزين لأنهم قالوا له: شوف يا زميل، أنت فعلا كنت خير زميل، لكن الزمالة حاجة والصداقة قصدي والعمل حاجة تانية خالص. أنت عارف إن التعيين له نظام جديد، وحكاية أبناء العاملين دي انتهت من زمان. ويرجع والدي حزين، وتمر الأيام والحال بيزداد سوء لغاية ما يتوفى والدي في سنة 2005. اتوفى وساب أسرة مكونة من 7 أفراد ملهمش أي دخل يعيشوا منه غير معاش صغير ما يكفيش كام يوم في الشهر. الأسوأ من كل ده حضرات إن ليا 3 من إخواتي مرضى، مرضى بضمور في العضلات وعدم اتزان في المخيخ، وده مرض محتاج لعلاج على المدى الزمني الطويل. طب نعيش إزاي؟ اتقدمت بأكتر من طلب في شركة كهرباء جنوب الصعيد، وفي مرة قالوا لي: طلبك اتقبل يا أحمد يا عوض، ألف مبروك، اتحدد لك معاد للاختبار، شد حيلك بقى ورينا الهمة. انت شاب فاضل، والدك الله يرحمه كان حبيبي. دخلت امتحان القبول ونجحت فيه، وكمان كشفوا عليا في مستشفى الكهرباء في ألماظة في 4/2/2013، وبرضه نجحت في الكشف الطبي، واستلموا مني كل الأوراق الشخصية لأن قرار التعيين صدر والمفروض أني أستلم الشغل. لكن فاتت الأيام وما حصلش أي حاجة، والأيام بقت شهور والشهور بقت سنين ومفيش أي حاجة تمت. وزي ما قلت لحضراتكم، أنا وصلت ل35 سنة ولسه ما اتجوزتش، وعندي والدتي وإخواتي، وكلنا محتاجين نعيش. يا ترى هلاقي حد يساعدنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.